اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام عن أبي المنهال، الحديث الرابع عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، عن بيع الذهب بالورق دينا. ما معنى دين هنا؟ تأخير مؤجل، أن يكون أحدهما حلا والآخر إيه؟ مؤجلا، أن يكون أحد البدلين حلا والآخر مؤجلا. وهذا الحديث يدل على إيه؟ على النهي عن النساء فيما اختلف جنسا واتحد في علة الإيه؟ الربا. في الحديث دليل على التواضع والاعتراف بحقوق الأكابر، يؤخذ ذلك من قول كل واحد منهما هذا خير مني. قال: وهو نص في تحريم ربا النسيئة فيما ذكر فيه، فيما ذكر فيه وهو الذهب بالورق، وليس الذهب بالورق مذكور لخصوصهما بل لاجتماعهما في علة واحدة وإن اختلف جنسا، وإن اختلف جنسا لكن لاجتماعهما في علة واحدة وهي النقدية كما يقول الشافعي أو الوزن كما يقول الحنفية. وكذلك الأجناس الأربعة، أعني البرة وما ذكر معه، اللي هي الأصناف الأربعة: البر والتمر والشعير والملح، باجتماعهما في علة واحدة أخرى. فلو بيع البر بالشعير ولو بيع التمر بالملح، ما الذي يجوز وما الذي يمتنع؟ يجوز التفاضل ويمتنع النساء. وكذلك الأجناس الأربعة: البر وما ذكر معه باجتماعهما في علة واحدة أخرى، وهي الطعم مثلا عند الشافعية، فلا يجوز بيع التمر بالملح ولا الشعير بالبر، فلا يباع بعضها ببعض نسيئة، وإن جاز ذلك مع إن جاز التفاضل الذي يمتنع هو النساء، لكن التفاضل يجوز. والواجب فيما يمنع فيه النساء أمران: التناجس في البيع، والواجب فيما يمنع فيه النساء. إيه هو ما يمنع فيه النساء؟ أش تشرح أنت ما هو الذي يمنع فيه النساء؟ أن تكون حالا. ما الذي يمنع فيه النساء؟ ما جمعتهما علة واحدة، سواء اتحد في الجنس ماشي. والواجب فيما يمنع فيه النساء ما اتحد الأشياء التي تتحد في علة، الأشياء التي تجمعهما، الشيئان اللذان يجمعهما علة واحدة من علة الربا، سواء اتحد في الجنس أو اختلف فيه. كده واضح؟ قال: والواجب فيما يمنع فيه النساء وهو ما اتحد في علة الربا، وهو ما اتحد في علة الربا سواء اتحد في الجنس أو اختلف فيه، يشترط أمران: التناجس في الإيه؟ في البيع، أعني ألا يكون مؤجلا، أن يكون البيع حالا، الثمن يبذل في مجلس العقد والسلعة تبذل في مجلس العقد، والتقابض في المجلس، التقابض في الإيه؟ في المجلس، وهو الذي يؤخذ من قوله يدا بيد، التقابض في المجلس. طيب، وعلى مذهب الشافعي رحمه الله إن وقع التقابض في أول المجلس من أحد البدلين، ووقع التقابض في البدل الآخر في آخر الإيه؟ المجلس، وبينهما فاصل طويل، أن هذا يجوز ولا يضر. وعند مالك رحمه الله أنه لا يسامح في الإيه؟ في الفاصل الطويل. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء لسواء، وأمر أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا مع وجود التفاضل، ونشتري الفضة بالذهب مع وجود التفاضل كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعته، نعم يدا بيد. ماشي، يبقى يشترط التخابط لكن لا يشترط الايه؟ التماسك لاختلاف الجنس. وقوله ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا يعني بالنسبة إلى التفاضل والتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل، لأننا قلنا أن هذا يشترط فيه الحلول والتخابط ويمتنع فيه التأجيل، أنه يجب أن يكون على إيه؟ يجب أن يكون فيه يتحقق فيه الحلول والتخابط ويمتنع فيه التأجيل. يبقى كيف شئنا يعني بالنسبة إلى التفاضل والتساوي، يباع متماثلا يباع متفاضلا، هذا جائز في الشريعة. وقد ورد ذلك مبينا في حديث آخر حيث قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، فإذا اختلفت هذه الأجناس مع الاتحاد في علة من علل الربا فبيعوا كيف شئتم، تبيع تمر بشعير، مر بملح، ذهب بفضة، فبيعوا كيف شئتم متفاضلا أو متساويا، لكن بشرط التقابض والحلول إذا كان يدا بيد. ما الفرق بين الحلول والتقابض؟ بينهما الفرق؟ ما البيع ممكن يكون حالا لكن لا يحصل فيه التقابض. يمكن أن أبيعك هذا الثوب وتقول لي أعطيك أدخل البيت وأخرج أعطيك السمن، فهذا بيع حال ولا يحصل فيه إيه؟ تقابض في المجلس، حصل تفرق في الأبدان عن مجلس العقد قبل أن تعطيني البدل الآخر، فهذا بيع ليس مؤجل، هذا بيع حال، أنت ستبذل لي السلع الآن وأنا بعد قليل سأدخل وأخرج وأعطيك السمن، فهذا يتحقق فيه الحلول ولا يتحقق فيه التخابط. وإذا تحقق الحلول ولم يتحقق التخابط وقعت فيما يسمى بربا اليد، وقعت فيما يسمى بربا اليد. ربا اليد ليس فيه نساء، ليس فيه تأخير، فهم؟ لكن ليس فيه تخابط أيضا، فلذلك خصوه باسم ربا اليد. طيب باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ولم يعطيه الثمن، بل كان الثمن إيه؟ دينا، بل كان الثمن مؤجلا، وكان الثمن دينا على النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه عندما يحين أجل. وفي مقابل هذا الدين رهنه درعا من حديد، يبقى رهنه درعا من حديد في مقابل ماذا؟ في مقابل الثمن المؤجل الذي صار دينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللفظة مأخوذة من الحبس والإقام، لفظة الرهن مأخوذة من الحبس والإقام. رهن بالمكان إذا أقام به، وقد قال الله تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت الحبيسة، وقال كل امرئ بما كسب رهين. فلفظ الرهن يدور على معنى الحبس والإقامة. والحديث دليل على جواز الرهن على ما نطق به الكتاب العزيز. الرهن مشروع، ودل على مشروعيته كتاب الله تبارك وتعالى عندما قال فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومن السنة اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. وهذا الحديث دليل على جواز معاملة الكفار بالبيع والشراء، فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي الطعام، وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم. ما معنى هذا؟ هذا اليهودي قد يكون مال تجارته مكتسب لهم من طرق غير شرعية. مال تجارته قد يكون يدخل فيه الربا، ويدخل فيه ثمن الخمر، ويدخل فيه ويدخل فيه ويدخل فيه. أكسابه أنا لا دخل لي بها، الذي يعنيني هي تلك المعاملة التي أتعامل بها مع هذا اليهودي أو مع هذا الكافر كده. وعدم اعتبار الفساد في معاملتهم، معناه أن بعض مال اليهودي قد يكون مكتسب من الربا، وكونه مكتسب من الربا لا يمنعني من التعامل معه. البيع الذي تعاملت به مع اليهودي هل فيه ربا أم لا؟ هذا هو الذي يعنيني. أما كون ماله مكتسب أو جزء منه مكتسب من الربا، هذا لا دخل لك فيه. لا تنظر لذلك. أنت تشتري منه ثوبا، هو قد يكون ثمن الأثواب التي عنده، ثمن الأثواب التي عنده بعضه بعض هذا المال أو كل هذا المال مال ربوي، مال اكتسبه من طريق الربا. أنا لا أعامله بالربا، أنا أشتري منه الثوبة وأعطيه ثمنه. واضح؟ يعني شيخنا أننا أو علينا أن المال الذي مع الشخص قد حصل بطريق الحرام. نعم. يجوز معاملته. يجوز أن تشتري منه. تشتري منه. هو توجد قاعدة يعني تحتاج إلى تتحرر يعني. كنا نسمعه قديما، لكن أنا ما رأى يكون في الكتب يعني. يقولون إذا فقد أو إذا فارق المال محله فقد وصفه. إذا فارق المال محله فارق إيه؟ وصفه. وهذه القاعدة ممكن يستدل عليها بحديث بريرة أنها تصدق عليها الفرعون. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة، فبريرة تصدق عليها بإيه؟ بلحم. فأكله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ذاك طعام تصدق به على بريرة؟ فقال هو عليها صدقة ولنا منها هدية. واللحم هو اللحم، اللحم هو اللحم، بس هو بالنسبة هذا اللحم بالنسبة لبريرة صدقة. وهذا الطعام لو تصدق به على النبي، النبي ما كان يأكله، لكن هو تصدق به على بريرة، وبريرة أهدته إلى النبي، فالنبي أكل من الهدي، واللحم هو اللحم. ويبقى المال في جيب زيد ربا، لكن إذا باعه إلى عمرو بيعا شرعيا صحيحا أملك أنا هذا المال بالبيع الشرع الصحيح، ولا يكون ربا في حقي أنا. كده واضح؟ ويبقى أنت أخذت مالا في مقابل شيء مملوك لك بطريق الحرام، لكن وأنا أخذت هذا الشيء بطريق شرعي صحيح. وعدم اعتبار الفساد في معاملتهم. ووقع في غير هذه الرواية ما استدل به على جواز الرهن في الحضر. طب وما هي القضية في الحضر والسفر؟ الآية الكريمة قيدت بالإيه؟ بالسفر. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. فمفهومه، مفهوم هذا الكلام مفهوم الشرط، يعني إنما يجوز الرهن في حال السفر، ومفهومه أنه لا يجوز في حال الحضر. وبعض الفقهاء قالوا بذلك، يجوز الرهن في السفر ولا يجوز في الحضر. والجمهور على الجواز أو على جواز الرهن في السفر وفي الحضر. طب والجواب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي في المدينة طعاما، ماشي؟ أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه في المدينة، ماشي، من يهودي في 30 صاع من طعام. يعني هذا الرهن وهذا الشراء وهذا الدين كان في ماذا؟ كان في المدينة. فيبقى الحاصل عندي أن قوله وإن كنتم على سفر، إذا أخذ منه منع الرهن في الحضر فإنما يؤخذ بطريق مفهوم المخالفة. وهذا الحديث بمنطقه يدل على جواز الرهن في الحضر. وقلنا قبل ذلك أن شرط العمل بالمفهوم ألا يخالفه منطوقا، وقد خالف، فلا يعتبر المفهوم المخالف في قوله وإن كنتم على سفر. وفيه دليل على جواز الشراء بالثمن المؤخر قبل قبضه، وهذا هو الحاصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما وثمن هذا الطعام لا يدفعه النبي الآن، يدفعه بعد مدة، فصار هذا الثمن دين على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل هذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوثق هذا اليهودي رهنه درعا في مقابل الدين الذي عليه، لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث لا يتأتى الإقباض في الحال غالبا. وإذا تأتى الإقباض في الحال لا نحتاج إلى رهن، دفعت الثمن وأخذت السلعة فلا تحتاج إلى رهن، إنما يحتاج إلى الرهن لإيه؟ للاستيثاق من الدين. وقد يستدل به على جواز الشراء لمن لا يقدر على الثمن في وقته لما ذكرناه. معنى هذا الكلام واضح، أنا ليس النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه ثمن 30 صاعا من ثمره، فأخذها من اليهودي بثمن إيه؟ مؤجل. قبل قبضه ولماذا أتى بها؟ أنا حاولت فيها ولم أهتدي إلى شيء، ماشي. فيعني هو المعنى على ما ذكرت لك إن شاء الله. وفيه دليل على جواز الشراء بالثمن الإيه؟ المؤخر. والصنعاني أقول لا فائدة في زيادتها. عندك في الحاشية؟ إيه؟ عندك في حاشية؟ لا فائدة. هو عندك ذكر هذا كلام؟ نعم. لا لا لا لم يذكره. هو أقصد لا فائدة في زيادتها في الحاشية كلها كذا. بس أنا لم أهتدي لوجهها يعني. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. هذا الحديث يستدل به الأصوليون على ماذا؟ على حجية مفهوم المخالفة، فهم يذكرون مثل هذا الحديث ويأتون بنقول أئمة اللغة فيقولون مطل الغني ظلم، فمطل غير الغني ليس بظلم. أئمة اللغة يقولون هذا في تفسير الحديث، يقول قال مطل الغني ظلم، فدل على أن مطل الغني ليس بظلم. فلما قال أئمة اللغة فهم أئمة اللغة أن مطل الغني ظلم، فهموا منه أن مطل الغني ليس بظلم، دل هذا الصنيع منهم على إيه؟ على أن لغة العرب تثبت مفهوم المخالفة. يعني مثلا أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو معمر بن المسنة، ماشي، اللي هو معمر بن المسنة، أبو عبيد القاسم بن سلام ومعمر بن المسنة وأمثالهم قالوا مثل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. في الحديث أيضا لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد تساوي لي يعني مطل، لي الواجد تساوي الغني، يبقى لي الواجد تساوي مطل الغني. في الحديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. فيه دليل على تحريم المطل بالحق، وتصوير المطل أن يحل وقت الأداء وأنت تستطيع الأداء ثم أنت لا تؤدي وتماطل وترجئ الأداء إلى ما بعد ذلك، مع أنك تستطيع أن تؤدي الآن. يبقى تصوير المطل هو أن يحل وقت الأداء ثم تمتنع أنت عن ذلك الأداء وتسوفه وتحيل على المستقبل فيه. فيه دليل على تحريم المطل بالحق، ولا خلاف فيه مع القدرة بعد الطلب، ولا خلاف في تحريمه مع القدرة بعد الطلب. هذه عدة قيود، لا خلاف في تحريم المطل إذا تحققت القدرة على الأداء وتحقق الطلب من الإيه؟ من صاحب الحق. يبقى صاحب الحق طالب، والذي عليه الحق امتنع عن الأداء وماطل وسوف. واختلفوا في مذهب الشافعي هل يجب الأداء مع القدرة من غير طلب صاحب الحق، وذكر فيه وجهان. يعني إذا حل الأجل وجاء وقت الأداء ولم يأتي صاحب الحق ويطلب حقه، هل يجب بذل المال في أخته ولا لا يجب؟ هذه وجهان للشافعي. ولا ينبغي أن يؤخذ الوجوب من الحديث، ولا ينبغي أن يؤخذ الوجوب من الحديث، ولا ينبغي أن أي وجوب. إذا قلنا في المسألة التي اختلف فيها الشافعي على وجهين وذكر فيه وجهان، أحدهما وجوب الأداء والثاني عدم وجوب الأداء. ولا ينبغي أن يؤخذ الوجوب، إذا قلنا بوجوب الأداء في هذه الصورة التي اختلف فيها على وجهين، لا ينبغي أن يؤخذ هذا الوجوب من الحديث، لأن لفظة المطل تشعر بتقديم الطلب. يعني لا يقال ماطل فلان إلا إذا طلب منه وامتنع. يبقى لأن لفظة المطل تشعر بتقديم الطلب، فيكون مأخذ الوجوب دليلا آخر. فيكون مأخذ الوجوب إذا قلنا بوجوب الأداء وإن لم يكن هناك طلب من صاحب الحق، أو في هذه الصورة التي لا يكون فيها طلب من صاحب الحق، إذا قلنا بالوجوب فيكون مأخذ الوجوب دليلا دليلا آخر. في الصورة التي ذكروها اللي هي حل الأجل وصاحب الحق لم يطالب، هل يجب عليك أن تؤدي ولا لا يجب؟ قولان عند الشافعية. طب إذا كنا بالوجوب، الشيخ يقول لا تستطيع أن تأخذ هذا الوجوب من الحديث الذي معنا، لأن لفظ المطل يشعر بأن هناك طلب متقدم. وقول الغني يخرج العاجز عن الأداء، فمطله ليس بظلم كما قال علماء اللغة. مطل الغني ظل، فمطل غير الغني العاجز عن الأداء مطله ليس بظل. قوله فإذا أتبع مضموم الهمزة ساكن التاء مكسور الباء، فليتبع مفتوح الياء ساكن التاء مفتوح الباء الموحدة، مأخوذ من قولها أتبعت فلانا إذا جعلته تابعا للغير، أتبعت فلانا إذا جعلته تابعا للغير، والمراد ها هنا تبعيته في طلب الحق بالحوالة. هذا الحديث يستدل به على مسألة الايه؟ الحوالة. الحاصل أنت لك علي دين، وبسبب هذا الدين أنت تتبعني وتلازمني وتطالبني، فأنا أحيلك بالدين الذي لك علي، أحيلك على شخص غني لي أنا عنده مال، فإذا أتبعه أقول لك اتبع فلانا في هذا الدين، فإذا أتبع أحدكم على مريء فليتبع بمعنى إيه؟ يقبل هذه الحوالة وينتقل الدين الذي في ذمته لزيد، هذا الدين ينتقل إلى إيه؟ إلى عمرو، وهذا المدين يأخذ حقه من إيه؟ من الآخر. يبقى في عندي هنا إيه؟ المدين محال، وصاحب الدين الأول محيل، والذي يستوفى منه الحق محال عليه. كده واضح؟ يبقى فإذا أتبع المحال على المحال عليه فالإيه؟ من قبل المحيل فليتبع فليقبل هذه الحوالة. في إشكال في هذا؟ قال الشيخ والمراد هنا تبعيته في طلب الحق بالحوالة، وقد قال الظاهرية بوجوب قبول الحوالة على المليء اللي هو الإيه؟ الغني الذي يستطيع أن يعطيك مالك لظاهر الأمر، هو قال فليتبع، والظاهرية يحملون الألفاظ على ظواهرها، فحمل الأمر هنا على إيه؟ على الوجوب. وجمهور الفقهاء على أنه أمر ندب، أمر إيه؟ ندب، لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده من تحويل الحق عنه وترك تكليفه التحصيل بالطلب. جميل. وجمهور الفقهاء على أنه أمر إيه؟ ندب. طيب ولماذا حمل على أنه أمر ندب؟ قال والله لأن صاحب الدين ما أعطى المال إلا زيد، إلا لزيد، ومن حقه أن يستوفيه من إيه؟ من زيد. أنا أعطيت المال لزيد، ومن حقي شرعا، الشرع أعطاني هذا الحق أن أستوفي هذا المال من إيه؟ من زيد. والمعروف من الشرع أنه لا يجبرني على استيفائه من شخص آخر، فهذا الذي عهد من الشرع جعل قرينة في حمل هذا الأمر على الندب. وقال الشيخ أيضا لما فيه من الإحسان إلى المحيل، المحيل هو صاحب الدين، أنا يصعب علي أن أجمع لك المال وأعطيك له وأعطيه لك، فلو أنت نقلت، لو انتقل الدين من ذمتي إلى ذمة زيد وأخذت أنت حقك من زيد، تكون قد إيه؟ أرحتني من جمع المال وإعطائي لك، لما فيه من إحساني إلى المحيل بتحصيل مقصوده، بتحصيل مقصوده من الحوالة، وهو تحويل الحق من ذمته إلى ذمة المحال عليه، من تحويل الحق عنه. واضح؟ لو تحويل الدين من ذمة المحيل إلى المحال عليه، وترك تكليفه. الهاء تعود على من؟ المحيل اللي هو المدين. وترك تكليفه المحيل المدين، تكليفه التحصيل، تحصيل الدين، بالطلب، بطلبك الدين. أنت تطلب دينك فتكلفه تحصيل هذا المال، فتستطيع أن تريحه من كل هذا العناء إذا قبلت انتقال الدين من ذمة زيد إلى ذمة عمرو. وفي الحديث، طيب هنا لا يعني فائدة، قال لك جمهور الفقهاء على أنه أمر ندب. الشيخ المواردي رحمه الله يرى أن هذا أمر إباحة مش أمر ندب، ويقول أن هذا أمر ورد بعد حضرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين، والحوالة بيع دين بدين. أنا أبيع الدين الذي في ذمته، في ذمتي لك، أبيعه بالدين الذي لي على عمري. كده واضح؟ فهو بيع دين بدين. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين، ثم قال فليتبع، أي فليبع الدين بالدين في هذه الصورة. فالشيخ الوردي يرى أن هذا أمر ورد بعد الحظر، والأمر الوارد بعد الحظر للإباحة. قال الخطابي قال ماشي، والخطابي من أئمة اللغة. وفي الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطل الغني ظلما، ولعل السبب فيه أنه إذا تعين كونه ظلما، والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه، فيكون ذلك سببا للأمر بقبول الحوالة عليه لحصول المقصود من غير ضرر المطل. ما معنى هذا الكلام؟ كأنني أقول لك حل الأجل وأنا غني، حل الأجل وأنا غني، فنقول أنا لا أعطيك المال اليوم، سأعطيك المال بعد أسبوع. هذا وقت من إيه؟ من غني. والنبي قال وقت الغني ظلم. فأقول لك سأعطيك، لا أعطيك المال الآن، سأعطيك المال بعد أسبوع، لكن لو تريد أحيلك بالدين على زيد. فلو أنت قبلت الحوالة تقول قد إيه؟ قد خلصتني أنا من إيه؟ من هذا الظلم. مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وليخلص أخاه من الظلم الذي سيقع فيه بسبب المماطلة. ماشي؟ وهذا المعنى ممكن تجد له نظائر، هذا المعنى ممكن تجد له نظائر. يعني هو الآن أنا صاحب الحق، ليس يعني لم يفعل شيء من جهته، يعني الذي يماطل هو الذي عليه الحق هو المدين، ماشي، والذي يقع في الظلم هو المدين، والذي يحيل هو المدين، ولكن أنا يعني إيه، أنا أريد أن أخلص المسلم من الظلم الذي سيقع فيه بسبب المماطلة. ولذلك مثلا شرع مثلا إبرار القسم، إبرار القسم، الذي أقسم هو أنت، فلتحنس أنت، أنا لا أتحمل شيء، أنت الذي أقسمت وأنت الذي تستحنس. لكن إبرار القسم كأنك تخلص أخاك من إيه؟ من الحنث الذي يقع فيه بسبب عدم فعلك أنت الشيء الذي أقسم عليه. كده واضح؟ وأظن أيضا يعني أظن لا ينبغي إذا كنت تعلم مثلا أن زيدا يقول الكذب مثلا فتقول له احلف على ذلك، فأنت تحمله على ماذا؟ بالحلف يأتي باليمين الغموس، فأنت لا تحمل خط على ما يوقعه في التهلكة. ماشي. وفي الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطل الغني ظلما، فأنت تسعى بقبول الحوالة، تسعى بماذا؟ بقبول الحوالة إلى أن تخلص أخاك من هذا الظلم. ولعل السبب فيه أنه إذا تعين كونه ظلما والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه، فيكون ذلك سببا للأمر بقبول الحوالة عليه حتى تخلص أخاك من هذا الظلم لحصول المقصود من غير ضرر المطل. حال المسلم احتراز عنه أن يقع أخاه في الظلم، يعني لا تقع في الظلم ولا تقع غيرك فيه، فيكون ذلك سببا للأمر بقبول الحوالة عليه، إلا أنك إذا قبلت الحوالة خلصته من الإيه؟ من الظلم لحصول المقصود. المقصود هو أن يحصل صاحب الدين على حقه، وهذا تحققه الإيه؟ الحوالة من غير ضرر الإيه؟ المطل. ويحتمل أن يكون ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أتبع أحدكم على مليء، لأن المليء لا يتعذر استفاء الحق منه عند الامتناع، بل يأخذه الحاكم قهرا ويوفيه. ويحتمل أن يكون غير ذلك، ويحتمل أن يكون ذلك، ولو هي ذلك هي عندك غير ذلك؟ ذلك لا. ويحتمل أن يكون ذلك تعود على ماذا؟ ويحتمل أن يكون ذكر قوله إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع عقب قوله بطل الغني ظلم، يحتمل أن يكون ذلك لأن المليء لا يتعذر استفاء الحق منه عند الامتناع. كيف قلت قريش؟ ويحتمل أن يكون ذلك أي ذكر الحوالة بعد المطل، ذكر الحوالة بعد المطل. لماذا ذكر الحوالة بعد المطل؟ يحتمل أن يكون ذلك لأن المليء لا يتعذر استفاء الحق منه عند الامتناع، بل يأخذه الحاكم قهرا ويوفيه. معناه أنني بالحوالة على المليء أوصلت إليك حقك، فإما أن يبذله المحال عليه فواعية، وإما أن يؤخذ منه قهرا، وفي كلا الحالتين ستصل إلى حقك. ففي قبول الحوالة عليه تحصيل الغرض من غير مفسدة فواء الحق، هو في فواء الحق يعني هلاك الحق. طب كيف تفهم هذا؟ أنا لم أعطيك المال الآن، سأعطيك المال بعد أسبوع، بعد أسبوع قد يهلك المال، مش هذا ورد؟ وذأت الأسبوع القادم سأقول لك، والأسبوع الذي بعده، الشهر الذي يأتي، السنة التي تأتي، فمع التأخير قد يهلك المال. فلكي لا يهلك، لكي تصل إلى حقك وكي تتخلص من هذا المعنى الذي هو هلاك المال، تقبل الإيه؟ الحوالة. طب أنت الآن تنظر التعليل الأول، منظر فيه إلى جانب من؟ إلى جانب المحيل، أنت المحيل اللي هو المدين، أنت تقبل الحوالة لكي تخلصني أنا من الظلم، فمنظر فيه إلى جانب المحيل. التعليل الثاني منظور إلى فيه إلى جانب الإيه؟ المحال، اقبل الحوالة لكي تحصل على مالك بطريق الحوالة، لأنك لو بقيت مع هذا المماطل ربما يسوف يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر إلى أن يهلك المال ولا تصل إلى شيء. فاقبل الحوالة حتى تصل إلى حقك. كده المعنى ظهر. يبقى التعليل الأول منظور فيه إلى المحيل، والتعليل الثاني منظور فيه إلى المحيل، ماشي، اللي هو صاحب الحق. الشيخ يقول: والمعنى الأول أرجح لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلما. أنت عندك هنا الاقتران يدل على التعليل، الاقتران يدل على التعليل. قال البطل الغني ظلم، وقرن ذلك بقوله: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. الاقتران بين المطل وبين الحوالة يدل على أن هذه الحوالة إنما كانت لأجل المطل. الاقتران يدل على التعليل. هذا مبحث الإيماء، السرقة والسرقة فاقطعوا، قرن بين السرقة والقطع فنعلم أن القطع معلل بالسرقة، وقرن بين المطل وبين الحوالة فنعلم أن الحوالة معللة بالإيه؟ بالمطل. يبقى اقبل الحوالة لأن مطل الغني ظلم، فخلص أخوك من هذا الظلم. يبقى التعليل الأول يجعل من المطل علة في قبول الحوالة، وهذا ما دل عليه الاقتران، هذا ما دل عليه الاقتران بين المطل وبين الحوالة. والمعنى الأول أرجح لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلما. من بقاء معنى بقاء هذا كون المطل ظلما، تعليل لماذا؟ هذه علة. ما هو المعلول؟ مطل الغني ظلم، هذا علة. طب وما هو المعلول؟ قبول الحوالة، قبول الحوالة. لما فيه من بقاء معنى تعليل، شيل ال واتي بالمضاف اليه، لما فيه من بقاء معنى تعليل قبول الحوالة بكون المطل ظلما. يبقى المعنى التعليل هو قبول الحوالة. هو التعليل هنا لو حذفنا ال ناتي بالمضاف اليه ويتضح الكلام اكثر. يبقى معنى من بقاء معنى تعليل قبول الحوالة بكون المطل ايه؟ ظلما. كده متضح؟ طيب، يبقى المعنى في الآتي: اقبل الحوالة لأن مطل الغني ظلم. طب والتعليل الثاني: اقبل الحوالة حتى لا يهلك مالك. اقبل الحوالة حتى لا يهلك مالك، وحتى لا اقبل الحوالة حتى تصل إلى حقك، وحتى لا يهلك مالك. وعلى المعنى الثاني تكون العلة عدم توائي الحق، عدم هلاك الايه؟ الحق. كده واضح؟ نعم. مش المعنى الثاني على هذا المعنى. أقول لك: اقبل الحوالة لأنك إن لم تقبل الحوالة سيماطل هذا الرجل مماطلة بعد مماطلة، وقد لا تصل إلى حقك، وقد يهلك هذا الحق. يبقى قبول الحوالة معلل بالوصول إلى الحق وعدم هلاكه. قال الشيخ رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. فيه مسائل: رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو الموت، فيه ثلاثة مذاهب. تصوير المسألة كالآتي: أنا بعت هذه السلعة بثمن مؤجل، والحاصل أن المشتري بعد مدة وقبل سداد ثمن السلعة أصابه أحد أمرين: إما الفلس فلا يستطيع أن يدفع الثمن، أو الموت وأيضا لا يتحقق معه دفع الثمن. فهل يجوز لي إذا ذهبت إلى بيت هذا المفلس أو دكانه أو بيت هذا الميت أو دكانه فوجدت سلعتي قائمة بعينها أن آخذها؟ وأحصل على حقي بأخذ هذه العين، ولا ليس لي إلا الثمن الذي هو في مال المفلس أو في مال الميت؟ هل لي أن أخذ عين السلعة ولا ليس لي إلا الثمن؟ واضح؟ فقال فيه ثلاثة مذاهب: أنه يرجع إليه ويأخذ السلعة بعينها، أنه يرجع إليه ويأخذ السلعة بإيه؟ بعينها في الموت والفلس. هذه المسألة الأولى صح؟ إيه؟ ده هذا هو المذهب الأول. فيه مذاهب أم فيه مسائل؟ فيه ثلاثة مذاهب. أكيد عنه؟ نعم. فيه مسائل، الأولى رجوع البائع إلى عين ماله. رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو الموت. فيه ثلاثة مذاهب: أنه يرجع إلى عينه ماله، أنه يرجع إليه أي إلى عينه ماله في الموت والفلس، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. والثاني أنه لا يرجع إليه لا في الموت ولا في الفلس، وليس لصاحب الحق إلا إيه؟ إلا الثمن في مال المفلس أو في مال الميت، ليس له إلا الثمن. ماشي. والعين قد خرجت عن ملكه فلا ترجع إليه. قال: وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ولعل فإذا قيل للحنفية: ماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحد الحديث من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، ماذا تقولون في هذا الحديث؟ فيمكنهم أن يعتذروا عنه فأن يقولوا هذا خبر واحد فلا يعمل به فيما خالف الأصول القياسية، فلا يعمل به في مخالفة القياس والقاعدة الكلية. طب ما هو القياس والقاعدة الكلية هنا؟ هو أن بالبيع انتقل الملك، فهذا هو باع سلعة بثمن مؤجل، فالبائع الذي باع سلعة بالبيع خرجت السلعة عن إيه؟ عن ملكه، وهذا الحديث يقتضي أنها لم تخرج عن ملكي لأنه يجوز له أن يأخذها. يبقى هذا الحديث هم يقولون هذا الحديث ورد على خلاف القياس، إذ القياس يقضي بماذا؟ القياس يقضي بأن السلعة خرجت عن ملكي البائع وأنه ليس له إلا الثمن، وهذا الحديث لا يخرج السلعة عن ملكي ويجعل له الحق في أخذ السلعة، فهذا الحديث ورد على خلاف القياس، وخبر الواحد إذا ورد على خلاف القياس لا يعمل به. ماشي. ويبقى هذا كحديث إيه؟ ويكون هذا الحديث كحديث مسرى لم يأخذ به المالكية وادعوا أنه على خلاف الإيه؟ القياس، وخبر الواحد إذا خلف القياس لا يعمل به، هكذا قال الحنفي. فبالمذهب الثالث أن يرجع إليه في الفلس دون الموت، يرجع إليه في الفلس دون الموت. الحديث الذي معنا ورد في ماذا؟ من أدرك ماله عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، هذا الحديث ورد في الفلس ولم يلحق به الموت. طب الشافعي رحمه الله أثبت هذا الحكم في الفلس والموت لحديث ورد فيه، لحديث ورد فيه: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعيب. أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعيب. وهذا الحديث دليل على الرجوع في الفلس ودلالته. وهذا الحديث دليل على الرجوع أي رجوع المشتري رجوع البائع. وهذا الحديث دليل على رجوع البائع إلى عين ماله. وفي هذا الحديث دليل على رجوع البائع إلى عين ماله في الفلس أي إذا ما أفلس المشتري. ودلالته ودلالة الحديث قوية جدا حتى قيل إنه لا تأويل له. وقال الاصطخري من أصحاب الشافعي لو قضى القاضي بخلافه نقض حكمه لأنه لا يقبل إيه؟ تأويلا. حتى قيل إنه لا تأويل له وله تأويل. فكيف يقول الشيخ إنه لا تأويل له؟ إنه لا تأويل له يسمع. إنه لا تأويل له يسمع. هو له تأويل لكن تأويل لا تأويل لا يسمع. ورأيت في تأويله وجهين ضعيفين: أن يحمل على الغصب والوديعة. وهذا الحديث ينبغي أن إيه؟ أن يذكر في الأصول في باب التأويلات البعيدة. يعني هذا الحديث ينبغي أن يذكر في التأويلات البعيدة. أن يحمل على الغصب والوديعة لما فيه من اعتبار حقيقة المالية. إذن هو قد أفلس يقصد به الغصب والوديعة. تصوير المسألة في الوديعة: أنا أودعت عندك هذه السلعة على سبيل الأمان، فيقول إيه؟ من أدرك ما له الذي هو الوديعة عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق بهذه الوديعة من إيه؟ من غيره. وكذلك إذا قصدت أنت شيئا مني هذا الشيء واجب رده. إذا أدركته أنا عندك وقد أفلسته فأنا أحق به من إيه؟ من غيري. في صورة الوديعة وفي صورة الإيه؟ الغصب. قال: لما فيه من اعتبار حقيقة المالية. إيه هي حقيقة المالية؟ الملك. الإضافة. من أدرك ماله. من أدرك إيه؟ ماله. المال المضاف إلي. الوديعة مالي والشيء المغصوب مالي، لكن السلعة التي خرجت عن ملكي بالبيع ليست مالي. فهو لما فيه من اعتبار حقيقة المالية المضافة إليه. طبعا المضاف اليه مش بتاع النحو، ماشي، بتاع الفقه. المضاف اليه بتاع الفقه مش بتاع النحو، ماشي كده واضح. قال الشيخ: وهذا الوجه، احنا بنتكلم في تاويلات لا تسمع فهي تاويلات صعبه شويه. قال: وهو ضعيف جدا لانه يبطل فائده تعليق الحكم بالفلس. هو أنت إذا أدركت وديعتك عند الشخص الذي أودعته عنده، مش أنت أحق بها من غيرك سواء أفلس أو لم يفلس. الوديعة التي أودعتها عندك سواء أفلست أو لم تفلس أنا أحق بها من غيري. والمال المغصوب عندك أفلست أو لم تفلس أنا أحق به من غيري. فهذا الحكم لا يتعلق بالإيه؟ يعني استحقاق صاحب الوديعة لوديعته واستحقاق الشخص لماله المغصوب لا يتعلق بإيه؟ اعتبار حقيقة المالية اللي هي للمالك صح؟ هو قال من أدرك ماله ما نعم هو المالك ماله نعم في الغصب وفي الوديعة هو المالك لهذا المال لكن في البيع ليس هو مالك ليس مالك السلعة هي خرجت عن ملكه في البيع تمام فيبقى اعتبار المالية المضافة إليه المالية المضافة إلى البائع يعني ماشي لما فيه من اعتبار الحقيقة حقيقة المالية المضافة إلى البائع المضافة طبعا الشخص الذي غصب منه المال هذا المال المغصوب ماله والوديعة التي أودعتها عندك هذا أيضا مالي واضح لكن المبيع السلعة بالبيع خرجت عن ملكي قال الشيخ حملهم من أدرك من أدرك إيه من أدرك ماله أي وديعته ومغصوبه كده واضح من أدرك ماله أي وديعته ومغصوبه قال وهو ضعيف جدا لأنه يبطل فائدة تعليق الحكم بالفلس إذ استحقاق الوديعة والمغصوب ماشي لا يتوقف على الفلس يثبت مع الفلس ومع عدم الفلس الثاني من التأويلات البعيدة أن يحمل على ما قبل القبض تصويرها قبل قبض كيف هذا؟ أبيعك هذا الثوب بعشرة بعشرة مؤجلة وقبل أن أعطيك الثوبة وأقبضك الثوبة السلعة يقع إيه؟ يقع الفلس تفلس أنت فعلى على هذا يكون إيه؟ فصاحب المتاع أحق بمتاعه صاحب السلعة أحق بسلعته قبل إيه؟ قبل إقباضها للمشتري كده متصور؟ يبقى من أدرك ما له الذي لم يقبضه للمشتري أدركه قبل القبض فليرجع في البيع ولا يقبضه إياه فهو أحق به من غيره أن يحمل على ما قبل القبض وقد استضعف بقوله صلى الله عليه وسلم أدرك ماله أو وجد متاعه فإن ذلك يقتضي إمكان الفقد وذلك بعد خروج السلعة من يده يعني إذا كانت السلعة في يدك قبل القبض فأنت متمكن من إيه؟ من أخذها وهي في يدك هي ما زالت في يدك لكن هو يقول إذا أدرك قد لا يدرك أن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ما له عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره يحمل هذا القول على إيه؟ على ما قبل القبض وأنا صورتها لك أبيع هذا الثوب لك بعشرة مؤجلا وقبل أن أعطيك الثوب أفلسته هو يقول فأنت أحق به من غيره لا تقبضه إياه فهو الشيخ يقول إيه إذا كان المال في يدك فأنت متحقق من وجوده والحديث يقول إذ من أدرك ماله معنى ذلك أنه قد لا يدرك ماله إذا وجد متاعه قد لا يجده وهذا لا يتحقق إلا إذا هذا لا يتحقق إلا فيما بعد قبض المشتري للسلعة أما قبل قبض المشتري للسلعة فهي في يدك وأنت مدركه بالفعل إذا كنت مدركه بالفعل لا يقول لك إذا أدركته كده واضح أن يحمل على غصبه الوديعة وما قبل القبض أن يحمل على غصبه الوديعة وما قبل القبض ماشي المسألة الثانية، الذي يسبق إلى الفهم من الحديث أن المدرك ها هنا هو الباء، لأنه الذي خرجت السلعة من يده، ماشي، وأن الحكم يتناول البيع. لكن اللفظ أعم من أن يحمل على البائع، لأنه قال إيه؟ من لم يقل من، هو قال البائع الذي أدرك ماله، هو قال إيه؟ من أدرك ماله. ومن هذه تصدق على البائع وتصدق على غيره، فيمكن أن يدخل تحته، أي تحت اللفظ العام اللي هو من أدرك، ما إذا أقرض رجلا مالا وأفلس المستقرض والمال باق فإن المقرض يرجع فيه. تصور هذا؟ يبقى من أدرك ماله تقع المتبادر إلى ذهن البائع، لأن هذا هو الغالب في معاملة الناس. لكن أيضا اللفظ من جهة عمومه يتناول من أقرض ماله لشخص ثم أفلس هذا المدين أو هذا المستقرض، أفلس والمقرض أدرك ماله بعينه، فهو أحق به من غيره، فهو أحق به من غيره. لو جعلنا القرض، لو جعلنا القرض بالنسبة إلى البيع نادر، لو جعلناه نادرا، هو الدين ليس نادر، لكن بالنسبة للبيع قد يكون إيه؟ فيه ندرة نسبية، يعني الكثير في مثل هذا البيع والقليل هو القرض. فلو جعلنا القرض صورة نادرة بالنسبة للبيع، فيمكن أن نستحضر القاعدة الأصولية التي تقول إيه؟ أن العام يتناول الصورة النادرة، ماشي؟ العام يتناول الصورة النادرة. وقد علله الفقهاء بالقياس على المبيع بعد التفريع على أنه يملك بالقبض. نعم، بعد التفريع على أن الدين يملك بالقبض، وقيل في القياس مملوك ببدل تعذر تحصيله فأشبه المبيع الذي تعذر تحصيله. طيب، تعامل مع الحديث الآن في ضوء القاعدة التي ذكرتها قبلك. لو جعلنا البيع هو المعنى المشتهر المتبادر، ماشي، والفرض المتبادر من اللفظ العام، وجعلنا القرض صورة القرض صورة نادرة، هي نادرة نسبيا. إذا قلت أنت العام لا يتناول الفرض النادر، يبقى من أدرك ما له، أي إذا كان بائعا، تقصره على هذه الصورة. العام يتناول الفرض المتبادر ولا يتناول الفرض النادر، يبقى صورة القرض لا تدخل وصورة البيع تدخل. طيب، إذا أردت أنت أن تبحث عن حكم القرض، إذا أعطيته حكم البيع فلا طريق إلا طريق القياس. طيب، ما هي العلة؟ تقول ما البائع الذي أدرك سلعته عند إنسان قد أفلس، تقول أنه إيه؟ مملوك ببدل تعذر تحصيله. هذه السلعة، هذه السلعة مملوكة للمشتري ببدل تعذر تحصيله من جهة البائع، فثبت له حق الرجوع في عين ماله. كده واضح؟ كذلك الدين هو مملوك للمدين، مملوك للمدين بعد قبضه، مملوك للمدين بعد قبضه، ببدل أنت تأخذ مني 10 الآن لتعطيني 10 بعد شهر، ببدل تعذر تحصيله بسبب الفلس كده، واضح؟ فأشبه المبيع الذي تعذر تحصيله بسبب الفلس. نقولها تاني، الدين، الدين بعد قبضه وبعد فلس المدين مملوك للمدين ببدل تعذر تحصيله بسبب الفلس. تعذر تحصيله من جهة الايه؟ من جهة الدائن، انا لا استطيع ان احصل مالي الذي اعطيتك اياه. فاشبه الايه؟ المبيع الذي تعذر تحصيله بسبب الفلس. فكما يرجع الى عين المال في صورة البيع، يرجع الى المال الى عين المال في صورة الدين. هذا اذا كنت تقول العام لا يتناول الصورة النادرة. طب اذا كنت تقول العام يتناول الصورة النادرة، يبقى من ادرك ما له يشمل صورة البيع وصورة الدين، ويبقى الحكم مقرر في الدين باللفظ ولا حاجة الى القياس. قال الشيخ: وادراجه تحت اللفظ ممكن اذا اعتبرناه من حيث الوضع. اذا اعتبرناه من حيث الوضع، فهو من جهة الوضع عام يتناول صورة البيع وصورة الدين. طيب اذا اعتبرناه من حيث الوضع، طب هذه الحسية، السؤال لك أنت، السؤال لك أنت، من حيث الوضع يفترض بها عن ماذا؟ إذا اعتبرناه من حيث الوضع يفترض بها عن ماذا؟ هو يقول: وإدراجه تحت اللفظ ممكن إذا اعتبرناه من حيث الوضع. طب هل يمكن أن أعتبره من جهة أخرى؟ ما هو ما دام حدد لك إذا اعتبرناه من جهة الوضع اندرج تحت اللفظ. طب إذا يمكن أن أعتبره من جهة أخرى ولا يدخل تحت اللفظ؟ من جهة المعنى. من الحقائق الشرعية يختلف المعنى والوضع. طيب هو أنا عندي هنا إيه؟ عندي هنا اللفظ والقصد. اللفظ والإيه؟ إذا اعتبرناه من حيث اللفظ والوضع، فاللفظ عام يشمل البيع والدين. وإذا اعتبرناه من حيث القصد، أنا عندما تكلمت بهذا كنت أقصد البائع، كده واضح؟ فإذا اعتبرناه من حيث القصد خسرناه على صورة البيع، وإذا اعتبرناه من حيث الوضع شامل الإيه؟ شامل البيع وشامل الدين. يبقى وإدراجه تحت اللفظ ممكن إذا اعتبرناه من حيث الوضع لا من حيث القصد. إذا اعتبرناه من حيث القصد يأتي الاتجاه الأول، يبقى الحديث دل على صورة البيع ولم يدل على صورة الدين. فإذا أعطينا الدين حكم البيع فإنما يكون هذا بطريق القياس. طب وإذا اعتبرنا الوضع، الوضع يشمل صورة الدين وصورة البيع، فلا حاجة إلى القياس فيه. تمام كده؟ طيب نتوقف عند المسألة الثالثة. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.